الخيول مفتوحة والمجالس مفتوحة، فمن عنده يجب علينا نقدمها. أما أن لا نشغل إلا بأنفسنا وأن نبقى نطعن بعضنا بعضا، فهذا ينطبق عليه المثل الذي يقول جاعت وأتت ولدت. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ألسنتنا، وأن يجعل أن يربطنا الورع والتقوى، وأن يجنبنا الهوى وركوب ما لا يكون. إن كان علي دين للناس ولم أستطع أن أدفعها لهم، هل لي أن أتصدق بمالهم هذا باسمهم؟ رجل لأجل بديل عليه دين آخر، ينظر إن كان يعرفه، إن كانت معرفته ممكنة فلا يجوز له أن يتصدق عنه، ويجب عليه أن يبرئ ذمته من ذلك. فإن يأس بالكلية عن معرفته، انقطعت أخباره وقامت فرائض قوية عنده أن معرفة فلان الذي له عليه دين ميؤوس منها، فقد أفتى ابن عمر ومعاوية كما ثبت ذلك عنهما أنه يتصدق بهذا المبلغ عنهما، وإن عرفه يجره، فإن أمضى إليه فإن أمضى صدقة فالحمد لله، وإن لم يجد صدقة فيعطيه، يعطي هذا الإنسان بيته وتكون الصدقة قد إيش؟ كسبت له. أما إنسان بالإمكان أن يصل لصاحب الحق ولصاحب الدين فلا يجوز له أن يتصدق، هذه حقوق، حقوق العباد عظيمة، ولا تقبل التوبة إلا أن تصل إلى أصحابه. والله يقول السائل: صليت صلاة العصر قبل أن يؤذن، لأني لا أعلم في أي وقت يؤذن بالضبط، وأنا في التشهد الأوسط سمعت صوت الأذان فغيرت نيتي إلى ركعتين عقب الوضوء ثم سلمت، ثم قمت وصليت العصر، فهل علي شيء في ذلك؟ لا، أن صليت قبل دخول الوقت فصلاتك بلا شك صحيحة، فكيف وقد علمت الوقت وأنت تصلي؟ فالصلاة تقصد حاصل تنقلب إلى صلاة نافلة، والصلاة صليتها نافلة ويجب عليك الإعادة، لتخلف شرط من شروط صحة الصلاة، وهو ما ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين، وأنت وقعت الصلاة غير وقتها يجب عليك أن تعيدها في الوقت، والصلاة التي صليتها هي نافلة. الله أعلم. يقول السائل: هناك من الناس من يأخذ بتبرك الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا على جواز التبرك بالعلماء أو بما يسمى المشايخ، هل هذا حق أم باطل؟ لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. أما التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت في حوادث كثيرة، فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتبركون بكل من فصل عنه، فقد ثبت في الصحيحين أنهم كانوا يتبركون بفضل وضوئه، وكانوا يتبركون صلى الله عليه وسلم بتسبه، بل صح عن ابن الزبير أنه شرب دم الحجامة منه، فكانوا يتبركون به صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون بشعره. فأم سليم ثبت عنها أنها كانت تأخذ من عرقه وتضعه في قارورة فيها طيب وفيها شيء من شعره صلى الله عليه وسلم، فالتبرك بذاته ومن فصل عنه في حياته مشروع ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حوادث كثيرة، حتى أن أنس وأم سليم أمه أوصى أخذ شيئا من شعره، أبو طيبة الحجاب لما حلق النبي شعره أخذ أم سليم خطلة، وأخذ أنس شيئا منها، وأنس وزع على بعض طلبته شيئا من شعره، وأخذ المسيرين شعرة من شعره صلى الله عليه وسلم، وأوصى أن تدفن معه في قبره، وهذا هو التبرك. ولكن إخواني هذا التبرك خاص به صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر أبدا أن صحابيا صغيرا تبرك بأبي بكر وعمر أو عثمان أو علي، ولم يؤثر عن التابعين من تبركوا بالصحابة، فالمؤمن فالمسلم له بركة وبركته على قدر أعماله الصالحة. ولكن لو تبركوا بذات غير ذاته صلى الله عليه وسلم. وقد بين هذا بما لا نزيد عليه الإمام الشاطبي في كتابه الجيد النافع الاعتقاد. فالتبرك بالذات لا يكون إلا التبرك بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة نظرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، ولا نعرف شيئا بيقين فصل عنه. أنا استعمل كل هذه الشعر شعره، لا نعرف هذا بيقين، ولا يجوز قياس غير النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قياس عفار كبير. والتبرك الذي يفعله المريدون مع شيوخ الطرق اليوم، يتبركون بفضل وضوئهم ويتمسحون بهم، هذا تبرك بدعي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. كتب سلمان لأبي الدرداء هلما يا رب مقدسة، فرد عليه بقوله: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الرجل عمله. فالعمل هو الذي يقدس، العمل هو الذي يبرك الإنسان. أما ذات مقدسة مباركة يتبرك بها فهذه ليست إلا ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ومع ذلك لا يتبرك بها. نعم. يقول السائل: جزاك الله خيرا، هل يجوز اصطناء الطيور واتخاذها كزينة؟ وهل يجوز صيدها أيضا والاتجار بها؟ وجزاكم الله خيرا. أما حذف الطيور فجائز، بشرط أن تطعم، وبشرط أن لا يكون هذا الطير محبس يموت. هناك طيور قليلة يعرفها الاصطفاف محبسة ماتت، هذا لا يجوز. أما الطير انحبس وأطعم فهذا أمر مشروع، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في المرأة التي حدثت حرة فدخلت النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا هي حبستها فأطعمتها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال غير واحد من العلم في قولها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عنها: فلا هي حبستها فأطعمتها، فيه جواز بحد حيوان مطعم. فلو أن رجلا حبس شاة أو حبس هرة أو حدث طيرا فأطعمه وانتبه إليه، هذا جائز. وكذلك في حديث أنس الثابت في الصحيحين، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بصبي كان يلعب العصفور في قفص، ثم رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي وقد طار العصفور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعلن الغير، يا أبا عمير ما فعلن الغير. فالنبي أقره ولم يأمره ولم يأمر أهله ولا أولياء أمره أن تطلق العصفور. وهذا الحديث فيه فوائد جمة. ألف ابن القاص الشافعي جزءا مفردا في فوائده أوصلها إلى نحو 30 في هذا الحديث: يا أبا عمير ما فعله غيره، ذكر نحو 30 فائدة. وزاد عليها ابن حجر في الفتح أكثر من 10 فوائد، فأوصلها إلى ما يزيد على 40 فائدة من قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعله غيره. ومن أهمها جواز حبس العصفور، فإن جاز حبسه فهو شيء مشترك ويباع ويشرب، ولا سيما انه يؤكل فلا حرج في التاجر فيه. لكن متابعه الحمام وسرقته وايذاء الجيران والصعود على السطوح وكشف العورات، هذه محاذير. وقد حسن ابن القيم حديثا في كتاب المرمونيس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يتبع حمامه فقال: شيطان يتبع شيطانه. فقال: شيطان يتبع شيطانه. فتربية الحمام وترقيق الحمام وكشف عورات الناس والاشتغال بهذا عن الواجبات والطاعات هذا من المذموم. اما مجرد حبس العصفور واطعامه واعطاء حقه من غير زياده من غير محذور فهذا امر لا حرج فيه ان شاء الله. يقول السائل: هل رفع الأيدي مع كل تكبيرة من مأموم في صلاة الجنازة سنة أم بدعة كذلك صلاة العيد؟ أما رفع الأيدي فقد ثبت ذلك عن ابن عمر، فمن غلب على ظنه أن ابن عمر ما فعل ذلك إلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففعل ابن عمر هذا الفعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ له أن يرفع. ومن صبر فقه ابن عمر ونظر فيه يجد أن له انفرادات كثيرة، فقد ثبت عنه أنه كان يلبس غياض عينيه، وثبت عنه أنه كان يزاحم على الحجر الأسود، وثبت عنه أنه كان يوجب المسح على الجبيرة، وثبت عنه مسائل كثيرة. إذا يذكر أن أبا جعفر المنصور لما طلب من الإمام مالك وكانا قرينين في الطلب، لما طلب منه أن يكتب الموطأ فكتب له أن اكتب لي كتابا ووطئه توطئة، أي سهله ومهده، ووطئه توطئة وإياك وشواذ ابن مسعود وتشديدات ابن عمر ورقص ابن عباس ورقص ابن عباس. فالمقصود أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه له بعض التشديدات وله مسائل فرد بها، فلما علم انفراده من جهة ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه في تكبيرات جنازة، ولم يؤثر ذلك عن غيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت القرائن على ان هذا من فعله هو. ولذا الذي اراه قريبا بالسنة عدم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة ولا تكبيرات العيدين. والله يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما صحة هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفردهم زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. هذا الحديث ثابت آخره في الصحيحين، وهو لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، وهذا هو القسم الصحيح منه مرفوعا، وأما ما عداه فهو من كلام بعض الرواة وحصل فيه إدراج والإدراج الذي وقع فيه إنما هو من حديث أنس، وقد فصل بعض الرواة أن أبي طلال رواه من قوله قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أشدهم فيه عمر، وأكثرهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفردهم زيد. ثم قال ثم قال أبو قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. فبعض الرواة أنس أدرج فجعل الحديث في مساق واحدة مرفوعا، وبعضهم فصل فجعل آخره مرفوعا، وما قبله إيش من أقوال الرواة قول قتادة أو قول أبي قلابة، وهذا هو الصحيح الطبع. وقد نصف على ذلك أكثر من 10 من الحفاظ، وعلى تقسيم الحاكم في معرفة الحديث وعلي برق التمهيد وابن تيمية في أكثر من نظم من الفتاوى، بل أفرد وبرهن على ذلك بكلام عجيب غريب تلميذ ابن تيمية محمد بن عبد الهادي الإمام الحافظ، وكان محمد بن الهادي شابا مات في العشرينات، وقال: لو أن الله عز وجل رزقه عمرا كبيرا أو أنه طول وعمر لكان في الدار القصي في الإدب، وكان شيخ الإسلام في مجالسه لما يشكل عليه الحديث كان يسأل محمد بن هادي وكان صدق، كان لما يشكل عليه الحديث كان يسأل محمد بن هادي رحمه الله تعالى. ألف جزءا خاصا في إثبات هذا الأمر، ومن باب الإفراد والفائدة ذكر هذا الحديث على هذا الحال بتمامه وسياقه مسافة واحدة على أنه صحيح مرفوعا شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة. ولما وقفت على جزء محمد بن الهادي محفوظا قرأته وتابعت النظر وكتبت ورقات اتصلت بالشيخ ذات يوم وأخبرته بأن الحديث في السلسلة كذا واجتمعت عندي أشياء ونقاط ودخولات أحب يعني أن أطلع الشيخ عليها. فأعطاني الشيخ موعدا وزرته وقرأت عليه ما كتبت وكان الشيخ رحمه الله تعالى يسمع ويصغي بل كان يصغي ويدون بعض الأشياء عنده. ولما أتممت النقولات التي ذكرتها عن كثير من العلماء أخذ الشيخ نسخته من السلسلة الصحيحة الثالث وكتب على هامشها بخطه سعادته يحول إلى الضعيف يحول إلى الضعيف. ولم أرى أحدا ممن كتب في تراجعة الشيخ اليوم فهم جماعة ذكر هذا الحديث. ولذا بودي لو أن طالب علم يسر الله عز وجل له أن ينظر في حياة الشيخ في حياتي التي قد كتب الشيخ على كتبه ونرى اليوم ظاهرة ليست بحسنة ولا مليحة ولا نحبها وهي أن تطبع كتب باسم الشيخ ويكون الشيخ فقط قد كتب بعض التعليقات عليها لنفسه فتطبع قريبا مثل سبيل السلام ويطار الرجل الألباني هذا خطأ هذا خطأ. فرق بين أن يريد أن يختم كتابا فيدرسه دراسة جيدة ويخرج حديثه وبين من يكتب تعليقات في حديث في مسألة فيفيض فيها. فالذي قبل هذه المسألة الذي بعد هذه المسألة الذي قبل هذا الحديث الذي بعد هذا الحديث لا يتحقق في علاج. فلمثل هذه الموارد المذكورة هنا وهناك يصبح حققه خلال هذا ليس هذه ليست صورة العلم. وكان أعجبني صنيع الإمام السخاوي مع شيخه ابن حجر. وأنتم تعلمون أن ابن حجر كان قيما على كتب الوقت في العالم الإسلامي فكان كل كتب العالم الإسلامي تحت يديه. ولذا رحمه الله تعالى أبدع في تخريجاته وفي فتح الباري وفي صحاته. كم أعجبني السخاوي في كتابه العظيم الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر لما عقد فصلا خاصا بهوارش ابن حجر على كتبه فنقل الهوارش بتاع الكتب. فلو أن طالب علم نظر في كتب الشيخ ونقل ودون هوارشه على الكتب هذا يغنينا عن عشرات بل قد يغنينا عن في المستقبل عن مئات المجلدات ويكون مجلد واحد. وفرق كبير من نقر الكتاب كذا او ان يقال هذا هوامش هوامش الشيخ على تهذيب التهذيب هوامش الشيخ على ميزان الاعتدال هوامش الشيخ على سبل السلام وهكذا. حينئذ تكون اللغه هكذا بهذه الطريقه علميه ومعها لا تكون كذلك والله اعلم. يقول السائل هل يجوز للامام ان يجهر بالبسمله في الصلاه الجهريه؟ أما الجهر بالبسملة في الصلاة فوقع فيها خلاف وكذلك وقع الخلاف في البسملة هل هي سورة هل هي آية سورة الفاتحة أم لا. والراجح أن البسملة آية من الفاتحة ويجب على الإمام والمأموم أن يقرأ البسملة. وأخرج الحاكم المستدرك بإسناد الظاهر والصحة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. فالبسملة على أرجح الأقوال أنها آية من الفاتحة. ولكن الإمام الجهرية هل يجهر بها أم يسر؟ الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يسرون. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. مذهب جماهير الفقهاء الإصرار بالبسملة، ومذهب الإمام الشافعي الجهر بها، مذهب الشافعي الجهر بها. فالشافعي رحمه الله وجه حديث أنس كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، فقال وانظروا إلى دقته، انظروا إلى دقة الشافعي. قال رحمه الله معنى قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أي إن أنسا رضي الله تعالى عنه أراد أن يقول إن النبي وصاحبيه أبا بكر وعمر كانوا يقرؤون الفاتحة قبل ما تيسر من القرآن. فلو أنه قال كانوا يستفتحون ببسم الله الرحمن الرحيم فهناك البسملة غير فاتحة. فإسقاط أنس بقوله بسم الله الرحمن الرحيم عن قوله، ولا يلزم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أنهم كانوا لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، لأن المراد أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة قبل ما يقرؤوا القرآن. فحتى يعبر عن هذه الحقيقة ماذا يقول؟ سيقول كانوا يفتحون بما الحمد لله رب العالمين. فليس في هذا دلالة على إسقاط البسملة وعلى عدم الجهر بها. فرد عليه جماهير الفقهاء والعلماء برواية أخرى بعضها ثابت في صحيح الإمام مسلم، وفيها في بعض الروايات مسلم عن أنس قال كانوا يستفتحون بحمد رب العالمين، في الرواية كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى يسرون؟ إذا ليس الكلام كما وجه التوجيه أن المراد الثالث على مراد أنس رضي الله عنه أن يقول أنهما كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. فمجد أبي حنيفة والهدمان والرواية عن أحمد أنه لا يستحب للإمام أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وبلغني عن بعض إخواننا في هذا المسجد أنهم يتحرجون من قراءة الإمام ابتدائه بالحمد لله رب العالمين من البسملة. فليعلموا أولا أن الأئمة الثلاثة يقولون بإسقاط البسملة، وهذا هدي النبي وهذا هدي صاحبيه أبي بكر وعمر، فلا حرج في ذلك وأقوم الإمام يقرأ البسملة لكنه يسر بها وليسر بها. حتى إن الإمام مالك رحمه الله لما قيل له إن فلانا ينكر على من لم يقرأ البسملة غضب، على من لم يجهر بالبسملة غضب، وقال سبحان الله أراد أريد لك أن يمحك، أريد لك لماذا هذا الإنكار، لماذا هذا الإنكار. فالسنة أن يجهر الإمام، أن يسر الإمام بالحمد لله رب العالمين، وأول ما يجهر به أن يقول الحمد لله رب العالمين ولا يقرأ البسملة. ثم أخيرا إن رأى الإمام، وهذه فائدة سمعتها من شيخنا الألباني رحمه الله، إن رأى الإمام أن بإصراره ودوام إصراره بالبسملة أنه يترتب على ذلك أن بعض الناس وبعض العوام قد يظن أن البسملة ليست من الفاتحة، فيستحب له أن يجهر بها أحيانا فقط من باب الإعلام أنها من أمامنا، يعني يجهر بها أحيانا في مرات نادرة وإيش من باب إعلام العوام أنها من الفاتحة، وهذا اختيار ابن تيمية بن القيم من غير هذا التعريف. ابن تيمية بن القيم يقولان كان والد هديه صلى الله عليه وسلم الإصرار وكان يجهر أحيانا، ولكن تحدثت فيها هذه المعلولة والله تعالى نسمع. يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يأمر زوجته بالصلاة في البيت؟ بمعنى آخر، هل يجوز للراعي في البيت أن يأم أهل البيت في الصلاة إذا لم يكن له أولاد ذكور؟ الأخ يسأل: رجل أراد أن يصلي مع زوجه جماعة، هل هذا جائز؟ نعم جائز. فإذا كان الإنسان قد تأخر عن جماعة العذر، أو أن الجماعة ليست بواجبة في حقه، فمانع كرومه عن الجماعة أو مرضه أو وجود عذر من مطر أو برد، فأراد أن يصلي مع زوجه فلا حرج. والصلاة جماعة في البيت أحب إلى الله وأكثر ثوابا من صلاة الفرادة. وإن صلى الرجل مع زوجه فالزوجة تكون خلفه ولا تكون بجانبه، وإن كان له ذكر وزوجة فالذكر يقف بجانبه والزوجة تقف خلفه، وإن كان له زوجة وبنات فالزوجة والبنات تقف في صف خلفه، وإن كان له ولدان وزوجة فالولدان تقفان في صف خلفه والزوجة تقف في صف وحدها خلف الولدين، وهكذا والله أعلم. يقول السائل: هل قلب اليدين في الدعاء على المشركين والظالمين من السنة أم إنه بدعة ولم يرد؟ بعض الناس لما يدعو الإمام أو هو يدعو فيبدأ يدعو على الكفار أو يدعو بإنزال البلاء على أعداء الله عز وجل يقلب كفيه، هذا القلب لم يثبت فيه حديث، فهذا القلب ليس بمشروع ولم يثبت فيه حديث والله. يقول السائل: هل نأخذ في الحديث الضعيف أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نحن نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن دين الله كامل، وفي الصحيح رؤية تماما عن الضعيف، ومظهر إمامي الدنيا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله والإمام الحسين إسماعيل مسلم الحجاج النيسابوري مظهرهما أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به عذرا، وقد نص على ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحة. ففي الصحيح رمية ولا يجوز للرجل أن يحتج بالضعيف، ومن احتج بالضعيف إنما يحتج به بشروط ذكرها ابن حجر في تبيين العجب في فضل رجل، ومدارها على الاعتماد على حديث صحيح أو حديث مزارع، فعاد الأمر للصحيح، عاد الأمر للصحيح، الحديث الضعيف لا يؤخذ به. ورحم الله الذهبي القائل: وأي خير في حديث اختلط صحيحه بوافيه وأنت لا تسليه ولا تبحث عن ناقليه. أن نطلب منا أن نتثبت وأن نتأكد، ويحرم على الوالد وعلى الخطيب وعلى طالب العلم وعلى المفتي أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن أن النبي قاله بتصحيح أهل العلم المختصين في الحديث ذلك. ما يجوز الإنسان أن يكون كحاطب إليه. وبعض الناس فيما أخبرني بعض الشافعيين العلماء قال: بلوت الناس ومع المنابر إن أراد الواحد منهم أن يوثق القصة أو الحديث الذي يقوله قد تكون صفحات طويلة فيقول أخرجه ابن الجوزي في موضوعه، يعني يريد أن يثبت أن هذا الحديث مسند أخرجه ابن الجوزي في موضوعه، ويكون الجوزي قد قال عنه هذا السند، وإن لم يكن في الحقيقة يعني شيء من مناقب الشيخ الألباني رحمه الله إلا التدقيق على التصحيح والتضعيف للدلالة الصحيح وتوجيه أنظار الأمة بكاملها، لذلك كفاه الخلق لا نعرف ظهوره ومجدد بإجماع عقلاء الأمة في هذا الباب، ما أحد سبقه إلى ضرورة هذا الأمر، حتى رسائل علمية ورسائل جامعية ما كانت الهدى للإشياء، فتجد الواحد منهم بعض المفكرين بعض المفكرين وبعض هؤلاء الفقهاء يأتون يقيم بحثا طويلا ويؤلف كتابا مثل مالك بن نبي، لا يضعه مثل أقام على أي ضعيف موضوع